كان هناك شيخ فاضل وتلقيت على يده شيئا كبيرا في الأصول، كان اسمه الشيخ القرنشاوي. الشيخ القرنشاوي ده كان عنده أكثر من 80 سنة، وكان يحفظ كتاب التمهيد في تخريج فروع الأصول حفظا متقنا، كتاب تخين كده أكثر من 500 صفحة كان يحفظه، وكان أعمى يعني، هذا الرجل كف بصره وكان يحفظه حفظا متقنا، وكان يوقفنا على كل عبارة ليذكر ما فيها من اللغة والأصول وفنون الخطاب، ويذكر ما فيها من الدلالات. سبحان الله، بحر ولا أحد يسمع عنه شيء، ولا أحد يسمع عنه شيء. أعجبت جدا بالدكتور الأشهر في إحدى كتبه عندما قال في المقدمة وجه شكره لشيخه القرنشاوي، فأعجبت جدا أن شيخ الأشهر يعني هو القرنشاوي، فرحت جدا وسعدت وقلت لله ذره من شيخ، فأنا من أدرى الناس به.